بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في صلاة الوتر وما جاء في من لم يوتر. ما روي عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وكذلك رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة، وذلك أفضل. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود ورواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الضحى وصام 3 أيام من الشهر ولم يترك الوتر في سفر ولا حضر كتب له أجر شهيد. رواه الطبراني. وعن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم ما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث غريب. وعن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه قال: سمعت عمرو ابن العاص رضي الله عنه يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى الصبح. الوتر الوتر. رواه الإمام أحمد والطبراني. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. قالها 3. رواه الإمام أحمد في المسند، وكذلك رواه أبو داود واللفظ له. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.